من مذاهب الفقهاء في خدمة المرأة لزوجها أو قيامها بأعمال البيت الوجوب، والمذهب الثاني أنه لا يجب عليها ذلك، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأهل الظاهر يعني جمهور العلماء. هذه مسألة صحيح قد تثير بعض الفتن والمشاكل، ولكن هذا هو العلم. لكن سيأتي إن شاء الله توضيح المسألة، لأن ربما يفرق بين الرجل وزوجته لبعض تقصير منها في خدمته، هذا في الحقيقة في نوع من الجور والظلم لها، لأن ما من واحد سواء رجل أو امرأة إلا عنده شيء من التقصير. وكما أقول دائما المفروض أن الإنسان بيعمل نوع من الموازنة بين ما عليه وما له، هل هو فعلا بيقوم بجميع ما عليه حتى يسأل جميع ما له؟ لو ان الانسان قاس بهذا المقياس او وزن بهذا الميزان هيرتاح ويريح، انما هي مشكلتنا ان كل واحد فينا ما له وان خسر في كل ما عليه او جل ما عليه، ومن هنا بيقع الفرقة، لان هي تتهم بانه لا يفعل وهو يتهمها بانها لا تفعل، ومن ثم كل واحد يرمي المشكلة على الاخر او في حجر الاخر، وهذا طبعا ليس من الانصاف في شيء. قالوا اللي قالوا بأن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، لأن عقد النكاح إنما اقتضى الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع، والأحاديث المذكورة إنما تدل على التطوع ومكارم الأخلاق، فأين الوجوب منها؟ الوجوب أمر، والحقيقة فعلا لا يوجد حديث فيه أمر المرأة بأنها تفعل كذا وكذا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لعائشة قال ألا أدلكم على ما هو خير لكم مما سألتما، يعني ما قالهاش يلزمك انك تعملي كده وما تشتكيش. نعم فاطمة رضي الله تعالى عنها لما نصحها أبوها صلى الله عليه وسلم بالاستمرار على هذا الأمر والاستعانة عليه بالأذكار ونحوها، ما قالهاش لا هذا واجبك ويجب انك تقوم به حتى وان تعبتي فتعبت لله عز وجل ونحو ذلك، لا انما يعني دلهما على ما يعينهما على الوفاء بهذا العمل. قال واحتج من اوجب الخدمة بان هذا هو المعروف عند من خاطبهم الله سبحانه بكلامه، واما ترفيه المرأة وخدمة الزوج وكنسه وطحنه وعجنه وغسيله وفرشه وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر، والله تعالى يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وقال الرجال قوامون على النساء، وإذا لم تخدمه المرأة بل يكون هو الخادم لها فهي القوامة عليه. وأيضا فإن المهر في مقابلة البضع، وكل من الزوجين يقضي وطره من صاحبه، فإنما أوجب الله سبحانه نفقتها وكسوتها ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها وخدمتها وما جرت به عادة الأزواج. وأيضا فإن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف، والعرف خدمة المرأة وقيامها بمصالح البيت الداخلة، وهو ده في الحقيقة من أقوى الأدلة، إن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، والمعروف إن المرأة حتى عائشة رضي الله تعالى عنها لما حدثت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ايه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في مهنة اهله، يعني نسبت عمل البيت الى مين، الى الزوج، فهذا امر متعارف عليه، وان لم يجب ديانة فانما يجب طاعة، لان الرجل يقول لزوجته اطبخي لي اخبزي لي اعجني لي، فان وهذا امر في معصية لا في معصية، فيجب عليها ان تطيعه طالما انه امرها بما ليس فيه ايه معصيه. فان لم يجد ديانة فيجب ايه طاعة للزوج باعتبار انه امرها بمعروف او بغير معصية. وكأن ابن القيم رحمه الله تعالى بيرجح قول من قال بوجوب خدمة المرأة لزوجها، حتى قال في نهاية كلامه ولا يقطع على المنصف الراجح من المذهبين والأقوى من الدليلين. لكن الحقيقة لو نظرنا إلى الأدلة فعلا كأدلة لا يوجد دليل واحد يأمر المرأة بهذا، بحيث لو لم تفعل لأثمت من أول الأمر، إنما نقول قد تأثم بمخالفة زوجها الذي يريد منها هذا المعروف وهي لا تفعله بحجة إن هذا ليس بواجب عليها. نقسم بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزوجين يقع الشقاق بينهما. روى أبو داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أن حبيبة بنت سهل كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس فضربها فكسر بعضها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصبح فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا فقال خذ بعض مالها وفارقها، فقال ويصلح ذلك يا رسول الله؟ قال نعم. قال فإني أصدقتها حديقتين وهما بيدها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذهما وفارقها، ففعل. هيأتي إن شاء الله قصة قيس بن شماس كاملة أو ثابت بن قيس كاملة في باب الكلع. قال وقد حكم الله تعالى بين الزوجين يقع الشقاق بينهما بقوله تعالى وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. وقد اختلف السلف والخلف في الحكمين هل هما حاكمان أو وكيلان على قولين، الصواب أو الظاهر أنهما حاكمان، وهذا قول أهل المدينة ومالك وأحمد والشافعي في القول الآخر وهو الصحيح إن شاء الله. قالوا أيضا فإنه جعل الحكم إليهما فقال إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، والوكيلان لا إرادة لهما، الوكيل بيقوم مكان من وكله فلا يستطيع أن يفعل شيئا إلا بإذن من وكله هذا. أما الحكم في قضية الشقاق بين الزوجين فإنه إن رأى إن المناسب التفريق بينهم فيحكم بالتفريق بينهم، وإن رأى إن المناسب رجوع المياه إلى مجاريها فليفعل ذلك. إذن له الحكم بما يرى، وعلى الطرفين الانصياع والاستجابة لحكمه. ودي من المشاكل اللي احنا بنعانيها في هذه الأيام، تجد القوم ينتدبون حكاما ثم إذا جاءت أحكامهم وفق أهوائهم قالوا على الرأس والعين، وإلا أعرضوا عن حكمهما، وهذا من الظلم للنفس قبل الظلم للآخرين. أنت طالما أنك ترضى به من الأول، إما أن أنت ترضى به أو ترفضه، طالما رضيته أو رضيت به أنت والطرف الآخر فالأصل أن حكمهم ماضي فيك وفي الآخر. أما أن تتخذ أو يتخذ الحكام ألعوبة إن جاءت أقوالهم موافقة قبلناها وإلا رفضناها، هذا كما قلت فيه ظلم للنفس، لأن الأصل في المؤمن العائد في هبتك الكلب يقيء ثم يعود في قيء. قد يعني يتعجب البعض من الاستدلال، ولكن هو في عينه أنا الآن وهبت مصلحتي أو جعلت مصلحتي واختياري في رقبة فلان، زي ما بالضبط أعطيته مال وقلت له اتصرف فيه، ما أنا أعطيته إيه؟ حرية الاختيار والقرار. أنا قلت له يا فلان قرر ما شئ، بالضبط زي ما اقول له خذ هذا المال وتصرف فيه كيف ما شئت، فليه ارجع ثاني بعد ما يحكم هو واقول لا يفتح الله الكلام ده ما يعجبنيش؟ من الاول ما تختاروش، زي برضو من الاول ما تديلوش مال وبعد كده تقول له لا انا عايز المال اللي انا اعطيته لك او الهبه اللي انا وهبتك اياها، هذا مثل ذلك. فاذا رضيت بحكم انزل على حكمه حتى وان ظلمت، لان الحكم ما هو الا مجتهد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيبعث اي حاكم سعد بن ابي وقاص او غيره كان يقول له ايه؟ فانزلهم على حكمك انت فانك لا تدري حكم الله تبارك وتعالى. لان لو حكم الله عز وجل واضح في المساله يبقى اذا مش هنحتاج لحكمين ولا غيرهم. اذا كان حكم الله واضح في المساله خلاص حكم الله كذا، ولا هنحتاج لزيد ولا عبيد. انما في مثل هذه الامور الشائكه اللي قد يغر الانسان بطريق القول او غيره، انت رايح تسمع، فقد يكون أولياء الزوجة عندهم من الكياسة والفطنة واللباقة ما يغر فتحكم له، فأنت في الروح ولا جيت إيه مجتهد. فهنا بنقول ان كل عز وجل قال فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، يبقى الاصل ان ما يحكمان به نافذ على اولياء الزوجة وعلى الزوجة وعلى الزوج كذلك. قال وايضا فالحكم من له ولاية الحكم والالزام. لما اقول فلان حكم بين اثنين او حاكم بين اثنين، يبقى كأنك اعطيته ولاية الحكم والالزام بهذا الحكم. زي القاضي بالضبط، القاضي لما بيحكم بحكم حكمه كحكم الله. يعني هاد مثلا ان الرجل اختلف مع زوجته في مسألة النفقة ورفع شأنهما للقاضي، والقاضي قال له يا فلان تلزمك نفقة 500 جنيه في الشهر، اصبحت ال 500 جنيه دول زي ال 2.5% بالضبط بتوع الزكاة. وده اللي بيقولوا عليها الفقهاء ان حكم القاضي رافع للنزاع، لان ربنا اوجب في المال 2.5%. لما القاضي يقول لك نفقة زوجتك عليك في الشهر 500 جنيه بالضبط بقى زي ال 2.5%، حكمها من حكم الله. فهنا لما نقول الحكم او الحاكم من له ولاية الحكم والالزام، لكن مين اللي بيعطينا الان هذا الالزام؟ ده انت ممكن تحكم ويربي حكمك وعشرة يخش وراك ويربي حكمهم، وفي الاخر اللي في راسه هو اللي بيتنفس، لان مش فاهمين معنى التحكم لفلان او علان ايه، وولاية هذا الحكم علينا ايه. هي زي ما سمعت، وده مش كلامي، ده كلام الله عز وجل وما قرره او فهمه السلف رحمهم الله تعالى. قال وايضا فالحكم من له ولاية الحكم والالزام وليس للوكيل شيء من ذلك. الوكيل زي ما قلت هو بالضبط نائب عن ايه؟ من وكله، يقول له اعمل كذا حاضر، ولا يجوز له الخروج عن ايه؟ عن اختيار من وكله بأدنى شيء. حتى وان خرج ووقعت خسارة يتحمل هو هذه الخسارة. قال وايضا فان الحكم ابلغ من حاكم لانه صفة مشبهة باسم الفاعل دالة على الثبوت، ولا خلاف بين اهل العربية في ذلك. فاذا كان اسم الحاكم لا يصدق على الوكيل المحض فكيف بما هو ابلغ منه. المهم ان هو بيرجح في الاخر ان قول الله عز وجل فابعثوا حكما من اهله يعني من لهم سلطة الحكم والالزام، فاذا بدا لهما الصلح يبقى يلزم الطرف الاخر المعارض ان ينزل على هذا الرأي. يعني واحدة بتقول انا مش عايزة جوز، طب تعالي يا بنت مش عايزة ليه؟ عشان كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. لا، لا حق لك في ذلك، ويجب عليك ان تدخل الطوع وترجع له ثاني. حاضر. اذا خرجت يبقى آثمة، ومن حقهما ان يعوض الزوج عن هذا الاعراض بما بدا لهما، اما ان يحرمها من كل مهرها او يعطيها بعض المهر، يبقى اذا لهم سلطة الايه؟ الحكم والالزام. ولهذا زي ما قلنا ان هي نوع فيها نوع من المشاح، عشان كده الحكم من اهله وحكما من ايه؟ من اهله. ده هيبقى حريص على مصلحتها، والثاني حريص على مصلحة مين؟ مصلحة الاخر. وفي الاخر لو اتفق على رأي يبقى هذا الرأي ملزم للطرفين ويجب تنفيذه. قال وايضا فانه سبحانه خاطب بذلك غير الزوجين، وكيف يصح ان يوكل عن المرأة او عن الرجل والمرأة غيرهما، وهذا يحوج الى تقدير الاية هكذا وان خفتم شقاق بينهما فمروهما ان يوكلا وكيلين الى اخر. يعني ويريد في النهاية انه يبين بان قول الله عز وجل فابعثوا حكما اي من له ولاية الحكم والالزام. قال وبعث عثمان بن عفان، شوف فقه الصحابة، عبد الله بن عباس ومعاوية حكمين على عقيل بن ابي صالح وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، فقيل لهما ان رأيتما ان تفرقا فرقتما، يعني ما ترجعوش لي ثاني كولي امر للمسلمين، ولكن الامر بإيدكم، لقيتوا ان الفرقة هي اللي تصلح فرقا، وهي فرقة طبعا بما بدا لهما من ظلم هذا او جور ذاك. وصح عن علي رضي الله تعالى عنه انه قال للحكمين بين الزوجين عليكما ان رأيتما ان تفرقا فرقتما، وان رأيتما ان تجمع جمعتما. فهذا عثمان وعلي وابن عباس ومعاوية جعلوا الحكم الى الحكمين، ولا يعرف لهم من الصحابة مخالف، وإنما يعرف الخلاف بين التابعين فمن بعدهم. هذا ملخص ما في هذا الباب من إن الحكمين لهما سلطة الحكم والإلزام، وعلى المتحاكمين إليهما أن يرضيا بحكمهما وينزل عليه، وإن بدا في بعض حكمهما شيء من الجور فإنهما يحتسبان ذلك على الله عز وجل ويصبر حتى يلقى الله تبارك وتعالى على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك ومولاه، وصلى الله وسلم وبارك. ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل حديثنا مع العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين لنا أحكام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقضاياه فيما يتعلق بباب النكاح. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من بيان ما يتعلق بالحكمين اللذين يرسلان للإصلاح بين الزوجين، وهل لهما حق الحكم وسريان هذا الحكم، أم أنهما بمثابة وكيلين يفعلان ما وكل به. ورجح ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو ما نصرناه بالأدلة، أنهما حكمان لهما حرية الاختيار والحكم، وما حكما به وجب الانقياد إليه. لننتقل الليلة إن شاء الله تعالى مع باب آخر وحكم جديد يتعلق بما يقع بين الزوجين من فرقة وشقاق. فالبداية تكون بمحاولة الإصلاح، فإن لم نجد للإصلاح مكانا، أو كان الإصلاح يضر بالزوجين، فإما أن يكون الطلاق، والطلاق يكون عن وطر ورغبة من الزوج، وإما أن يكون خلع، وهو ما كان برغبة المرأة واختيارها. وهذا هو ما سنبدأ الحديث به. قال رحمه الله تعالى: حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الخلع. الخلع هو فراق الزوجة على مال، ده أجمع التعريفات للخلع. طبعا ليست من عادة ابن القيم رحمه الله أن يذكر أو يتعرض لهذه التفاصيل أو التفريعات، لكنها لازمة، لأن الحكم على شيء فرع عن تصوره. لا نستطيع أن نحكم على الخلع هل هو جائز أو غير جائز، هو طلاق ولا فسخ، إلا أن نعرف ما هو الخلع. فالخلع هو فراق الزوجة على مال مأخوذ من خلع الثياب، باعتبار أن المرأة لباس لزوجها، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وضم المصدر الخلع بدل الخلع، تفريقا بين الخلع الحسي والخلع المعنوي. فالخلع بالفتح عائد على خلع الثياب ونحوها من الأشياء الحسية، أما الخلع بالضم فهو إيه؟ خلع معنوي، وهو فراق الزوجة. قال رحمه الله: في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، أي عنه وعن زوجته، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تردين عليه حديقته، أي المهر الذي كان أمهرها إياه، كان أعطاها مهرا حديقة. قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. هذا الحديث من أشهر، بل هو أشهر ما ذكر في باب الخلع، قصة امرأة ثابت بن قيس رضي الله تعالى عنهما. لكن القدر المشترك في كل الروايات: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. واختلفت الروايات بعد ذلك، هل أمره أن يطلقها أم طلقها هو من قبل نفسه، أم قال له خذ الحديقة وخل سبيلها؟ كل الكلام ده ينفعنا فين؟ عند الحديث عن الخلع، هل هو طلاق أم فسخ؟ وهذه يترتب عليها أثار كثيرة. إن احنا نتصور المسألة، هل الطلاق، هل الخلع طلاق؟ يبقى يترتب عليه آثار معينة، ولو قلنا فسخ يترتب عليه آثار أخرى، ومطلوب الإلمام بهذه الأحكام. قال: وفي سنن النسائي عن الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه فقال: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تتربص حيضة واحدة وتلحق بأهلها، يعني جعل عدتها حيضة واحدة وليس ثلاث حيضات كما تفعل المطلقة. وهذا الحديث في إسناده ضعف، لكن يشهد له ما تقدم. الخلاف في امرأة ثابت بن قيس، هل هي جميلة هذه ام ان قصة جميلة قصة اخرى؟ الظاهر انها قصة اخرى، وان امرأة ثابت بن قيس ليست جميلة هذه. قال: وفي سنن ابي داود عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امرأة ثابت بن قيس بن شماس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن تعتد حيضة. وفي سنن الدارقطني، طبعا هي هذه عادة ابن القيم رحمه الله في سرد الأحاديث أو الأدلة الواردة في الباب ثم استنباط الأحكام منها، وهذا من دقيق فهمه وفقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه. قبل ان يدخل في كون هذا الشيء حلال او حرام، مستحب او مكروه، جائز او غير جائز، يذكر الأدلة، لأن المرأة متعبد بالدليل الشرعي لا بكلام فلان أو علان. فالأحرى بكل مفتن أن يبدأ بذكر الدليل خشية أن يناله قسط من قول الله عز وجل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا أو حرم الله عز وجل كذا، فيقال له يوم القيامة: كذب، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. فهنا الأسلم للمرء الذي يتكلم في الأحكام الشرعية أو غيرها أن يسوق الدليل قبل أن يذكر الحكم، لأن الدليل قائد والحكم تابع. الأصل في الدليل أن نعرفه، ثم نملك الأدوات التي تساعدنا على الاستنباط من هذا الدليل ومعرفة فقهه. فمجرد معرفة الدليل وحده لا يكفي، فهذا بالضبط مثل مكان صخري يحفظ الماء. هذا الماء يأتي من يأخذه وينتفع به، وهو الفقيه الذي يملك القدرة على استنباط الأحكام، كما مثل له النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. الحديث. فعادة ابن القيم رحمه الله وجل علماء السلف بل كلهم أن يبدأوا بذكر الأدلة ثم ما يستنبط منها. وهذا صنيع الإمام البخاري والإمام مسلم وأئمة السنة كلهم. الإمام البخاري رحمه الله يبدأ يقول باب كذا، ثم يورد الحديث ويكون الحديث هو الدليل على ما ذكره في الباب. ولهذا قالوا ان فقه البخاري رحمه الله تعالى في تراجمه. الامام مسلم رحمه الله بوب صحيحه تبويبا غاية الدقة والروعة، ولم يذكر ابوابا فيه. يعني قال هذا مثلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا فلان، وبدأ بترتيب غاية في الروعة، بدأ بمسائل الإيمان والعقيدة ونحوها، ثم دخل على مسائل الصلاة وبوبها أيضا بالطهارة، ثم صفة الصلاة، ثم بعد كده صلاة الفريضة، ثم صلاة النافلة، ثم سن بالزكاة، ثم أتى بالصوم، وهكذا على حسب فرائض الإسلام المعروفة. ولم يذكر أبوابا، وإنما بوب الإمام النووي رحمه الله للأحاديث التي أوردها النووي التي أوردها مسلم بما يراه مناسبا له. أما بقية أصحاب السنن كأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه فإنهم سلكوا مسلك البخاري رحمه الله، فإن حيث يذكرون ترجمة كعنوان للحديث ويريدون الأحاديث التي تدل على ما ترجموا إليه. فهذه السنن التي ذكرها العلماء رحمهم الله، ويظهر فيها تقدير وتقديس وتقديم الدليل على كل شيء. وهذا هو الذي ينبغي أن يكون من باب قول الله عز وجل: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فواضح من تصرف أو صنيع ابن القيم من أول ما بدأنا الكتاب أنه يبدأ بذكر الأدلة التي تتعلق بهذا الباب، ثم بعد ذلك يقول: ويستفاد من هذه الأدلة كيت وكيت وكيت، إلى آخر ما يذكر رحمه الله تعالى. قال: وفي سنن الدارقطني في هذه القصة، قصة اختلاع امرأة ثابت بن قيس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أتردين عليه حديقته التي أعطاك؟ قالت: نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما الزيادة فلا، ولكن حديقته. قالت: نعم. فأخذ ماله وخلى سبيلها. فلما بلغ ذلك ثابت ابن قيس قال: قد قبلت قضاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الدارقطني: إسناده صحيح. هيأتي الكلام على هذا الحديث إن شاء الله في مسألة الزيادة على المهر، هل يجوز ولا لا يجوز. كعادة كل إنسان يفوته بعض سنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولهذا فضيح بالمرء وعيب في حقه أن يقول لم يرد في هذه المسألة حديث، لأنه لا يأمن أن يكون قد فاته شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة، وهو لا يحتاج إلى تعريف رحمه الله تعالى، فعلمه وورعه وكذا يعني يغني عن ذكره، لما أريد منه أن يحمل الناس على موطئه اللي ذكر في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أبى. في الأنصاف ما منا واحد إلا ويحب أن الناس كلهم ينزلوا عليه على قوله، وخصوصا أن معه قوة السلطان، والسلطان هو اللي يحمل الناس على اتباع الإمام مالك في كل ما ذهب إليه. فهي مسألة يعني تستروح لها النفس، لكن الإمام مالك رحمه الله أبى ذلك وقال: إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تفرقوا في البلدان، وما منا أحد إلا وتعزب عنه سنة من سنن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يعني أنا عندي علم ولكن هل جمعت كل العلم؟ هذا أمر غير متصور، لأن القضية وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وإذا كان الصحابة الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسا وأنفاسا قد غابت عنهم سنن، أبو بكر غابت عنه سنن، وعمر غابت عنه سنن، وعثمان غابت عنه سنن، وعلي، كل الصحابة ما منهم أحد إلا وكان عند غيره ما ليس عنده. ولهذا كانوا يجتمعون في المسائل التي تعم بها البلوى، مسائل اللي يحتاج إليها كل الناس، ما كان يجرؤ واحد أن يتكلم فيها بمفرده، وإنما كان يجمع لها أهل بدر والقراء العلماء، كما حفظنا عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان أهل مجالسته من؟ ها؟ القراء، اللي هم طبعا قراء كانت كلمة ليست قراء المقابر في هذه الأيام، ولكن العلماء شيوخا كانوا أو شبابا، اللي كان بيفرق عند عمر أو اللي بيفرق به عمر هو العلم، بغض النظر عن كونه كبير سن صغير سن، من عيلة ولا مش من عيلة. ربما يكون عمر رضي الله تعالى عنه الحاجة الوحيدة اللي كان بيعتبرها أهل بدر، شهود بدر اللي كان يعني لهم قيمة ومكانة لا تساويها مكانة عند عمر رضي الله تعالى عنه. فشهود بدر دول لهم قيمة، والباقي بعد كده العلم هو الذي يميزهم. فالأنصاف إن لا يقول أي إنسان لم يرد، وإنما يقول إيش؟ لا أعلم، لا أعلم. فإذا قال لا أعلم، إن بدا بعد ذلك شيء فالأصل إن هو إنسان شأنه أن يعلم ويجهل، يصيب ويخطئ، وما منا أحد. وهذا قول أيضا مالك، وروي عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها من قبل، إلا أخذ منه ورد عليه، إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وآله وسلم. فالحاصل إن لا ينبغي لأحد أن يتكلف ويقول لم يرد، وإنما يسعه أن يقول لا أعلم، لا أدري، ما وقفت على شيء في هذا الباب إلا كذا وكذا، ونحو هذا مما يحتمل القبول. فهنا فات العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى حديثا أوردته لفائدة، وهو حديث ابن عباس أيضا في سياق أول خلع في الإسلام، أورده الحاكم في المستدرك عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إن أول خلع كان في الإسلام أخت عبد الله ابن أبي أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، لا يجمع رأسه ورأسي شيء أبدا، يعني لا اجتمع أنا وهو على فراش واحد أو على وسادة واحدة، إني رفعت جانب الخباء، الخيمة اللي جلس فيها، فرأيته أقبل في عدة، في أكثر من واحد، فإذا هو أشدهم سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجها. تعرفت الفايدة ولا ما تعرفتش؟ تعرفت الفايدة اللي قصدتها ولا لا؟ أنا أقولها لكل إنسان يسمح بفتح هذه الآلة المفسدة في بيته. انت شكلا احسن من اللي بيتبرجهم من الرجال، والله بيتبرجهم، مش بيتبرجهم بس، ده في ناس قاعدة مخصوص عشان تجملهم، فبيطلع على الشاشة كأحسن ما يكون واجمل ما يكون، وللأسف صاحبنا قاعد ولا يكاد ذهنه يشتغل او يتحرك او تتحرك قطر الدماء في عروقه، وزوجته بتتفرج على اجمل الناس وجها واحسنهم، لا ده افرعهم طولا واحسنهم زينة الى اخره، الا يخشى ان يتحول قلب امرأته؟ هذه مسألة مأمونة ولا غير مأمونة؟ والله ما هي مأمونة ولا يعني للحظة واحدة، من يدريه ان هي تكن له كل كراهية وبغضاء، وتتمنى لو كانت قد ظفرت برجل مثل هذا الوسيم الجميل اللي صفته نعته طويل العريض اللي خصوصا ان هم بيتنقوا على الفراز زي ما بيقول. فعجيب امر الناس حتى لا يسمعون لصوت العقل، حتى لا يسمعون لصوت العقل، مجرد صوت العقل لا يسمعونه، بعيدا عن صوت الشرع، وإن كان طبعا صوت الشرع في هذا قد بح، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كل المؤمنات يغضضن من أبصارهم، طبعا الأدلة في هذا الباب كثيرة جدا، لكن شوف الآفة، وده صحابية، واحد يقول لك معقول صحابية تعمل كده؟ هي امرأة وهي بشر، أليس من الصحابة من قد جنى؟ أليس منهم من قد شرب الخمر بل عاود شرب الخمر مرارا؟ هم بشر، القضية ليست في الخطأ ولكن القضية في الاستمرار والإصرار على الخطأ. هي امرأة نظرت نظرة فكان فيها بغض الزوج وكراهيته والاختلاع، أول خلع في الإسلام، أول مرة تدرؤ أن تقول أفارق زوجي سبب نظرة، فيعني نرجو أن يستفاد من مثل هذا وليبلغ الشاهد الغائب. قال زوجها: يا رسول الله، إني أعطيتها أفضل مالي حديقة، فإن ردت علي حديقتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما تقولين؟ قالت: نعم، وإن شاء زدته. قال: ففرق بينهما. قال ابن القيم رحمه الله: يعني دي جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب التي وقفنا عليها، سواء ما ذكره ابن القيم أو ما أضفناه من رواية الحاكم رحمه الله تعالى. قال: فتضمن هذا الحكم النبوي عدة أحكام، أحدها جواز الخلع كما دل عليه القرآن. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله، محل الشاهد، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. لا جناح على الزوج ولا الزوجة أو وليها إذا طلبت الابتداء من زوجها وأرادت نقض هذه العشرة الزوجية بما، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. والأدلة المذكورة من الأحاديث. قال: ومنع الخلع طائفة شاذة من الناس خالفت النص والإجماع. وطالما خالفت النص والإجماع فيحكم عليها بالشذوذ مهما كانت، ولكن الإنصاف يقتضي أن نذكر بعض أدلة المانعين من الاختلاع ونحاول التوفيق بينها وبين أدلة الجواز. إذا الآن ظهرت لنا أدلة الجواز من الكتاب والسنة، فيبقى النظر في أدلة المخالفين، وهذا من الأنصاف. أما إن احنا نترك الأقوال بدون ما نعرج عليها ونتهم أصحابها بالشذوذ وكذا، فهذا ليس من الأنصاف في شيء. الذين قالوا بعدم جواز الخلع استدلوا بعموميات القرآن في أن القوام للرجل، فإذا جعلنا للمرأة نوع اختيار في هذا الباب فكأننا نقلنا القوام إليها، كما لو وضع الرجل أمر طلاق زوجته بيدها، قال لها: أمرك بيدك. فإذا قالت له: طلقني، لازمه أن يطلقها، اللي هو المشهور بنا أن يجعل العصمة في يد زوجته. النساء صوت عند النساء، الله المستعان، وبيدو درس ثاني فوق ولا اتقينا الله ايتها النسوة، اما ان تجلسنا تسمعنا واما ان تنصرف. الامر الثاني، ثبت في الباب كما صرح بذلك جمع من اهل العلم حديثان. الاول: ايما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة. الثاني وهو أشد من الأول: المختلعات أو قال المنتزعات هن المنافقات. أقول الثاني أشد من الأول، لماذا؟ لأنه عام، المختلعات، فجعل عموم الخلع ايه؟ نفاق، فهذا يوحي بحرمته بل شدة تحريمه. لأن النفاق أشد من الكفر، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار. أما الحديث الأول، أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس، جعل الإيه؟ الباب موارد كما نقول، لأنه قال في غير ما بأس، إذن مفهومه إذا وجد البأس جاز الخلع، وهذا هو الجمع بين الأدلة. لا يجوز للمرأة أن تطلب الفرقة إلا لسبب يبيح ذلك، إلا لسبب يبيح ذلك. فإن طلبت خلعا بلا موجب أو مقتض أو سبب فهي على ما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن المفاسد التي تترتب على الخلع أو الطلاق بصفة عامة، سواء كان اختيار الزوج أو اختيار الزوجة، مفاسد عظيمة جدا. هل رأيتم يوما ما رجل طلق زوجته أو امرأة اختلعت من زوجها وصفى الجو بين العائلتين؟ هل رأيتم هذا؟ إذا طلق رجل امرأة حتى وإن استحلت العشرة بينهما فيبقى الجو معكرا إلى أن يشاء الله، ولو قلت إلى أن يموت ما كنت مجازفا. وفي الحقيقة آفة، لأن ما قدر الله عز وجل أو ما شاء الله عز وجل كان، فهو قدر الله عز وجل، فينبغي أن نسلم له طالما حاولنا الإصلاح وحاولنا استمرار العشرة وغير ذلك، ولم يكتب الله عز وجل لهذه الزوجية أن تدوم، فما لنا لا نرضى بما قدر الله عز وجل، حتى وإن كان أحد الطرفين ظالما للآخر. هذه نهاية العالم؟ ما ينبغي هذا أن يكون بين عموم الناس، فضلا عن أن يكون بين خواصهم. وهذا ما جرى عليه عمل السلف. كان الواحد يطلق المرأة وتتزوج الآخر، ولا يجد الأول غضابا من زيارة الثاني وعيادته وصحبته، وكأن شيئا لم يكن، ووالد الزوجة يصاحب زوجها الأول ويماشيه ويضاحكه ويجالسه وكأن شيئا لم يكن. هي القضية كما قلنا في البداية والنهاية أقدار أراد الله عز وجل لها أن تقع، فلا بد أن تقع، لكن هي مفسدة موجودة والواقع يشهد بوجودها. هذا أول مفسد. مفسدة الثانية، لو كان بين الزوجين ذرية ما مصير تلك الذرية؟ لهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان ينصب عرشه على الماء، حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ثم يبعث جنوده فيأتي أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى زنى، فيقول لم تفعل شيئا سيتوب، ما زلت بفلان حتى لم تفعل شيئا سيتوب، ما زلت حتى يأتي أحدهم فيقول ما زلت بفلان حتى طلق زوجته، فيقول أنت ويضمه إليه ويجعل التاج على رأسه. فما يفرح الشيطان بشيء كما يفرح بتفريق شمل أسرة لا يدرى ما مصير أفرادها. ما تدري الزوج يتزوج زوجة أسوأ 100 مرة من اللي كانت معه، حتى انه لا يتحسر، يا ليتني بقيت على ما كانت عليه، والهي الاخرى قد يحدث لها مثل ذلك. والاولاد يتشردون، اذا كانوا اليوم يتشردون وهم بين ابويهم، الاب مشغول في عمله والام مشغولة في عملها والاولاد يربيهم الشافع، فما بالنا لو كانت فرقة حقيقية. يعني الان في فرقة صورية على الأقل يتجمعوا ولو آخر الليل مع بعض، إنما لو كانت فرقة دائمة ومناوشات ومنازعات، الولد يبقى مع مين وبقاش مع مين الى اخره، فهي مسألة غاية في الخطورة. إلا أننا نقول إنه جواز مع الكراهة فلا يخلو من كراهة. قال: وفي الآية دليل على جوازه مطلقا بإذن السلطان وغيره، ومنعه طائفة بدون إذنه، والأئمة الأربعة والجمهور على خلافه. وفي الآية دليل على حصول البينونة به، لأنه سبحانه سماه فدية. الأول قبل ما نقول هل هو طلاق بائن ولا فسخ ولا غيره، ما هي، احنا قلنا الآن لا يجوز للمرأة أن تطلب الخلع إلا لمسوغ يسوغ لها ذلك. جماع هذه المسوغات: أولا وجود عيب يمنع المرأة من الانسجام والميل إلى زوجها، كما تقدم في حديث امرأة ثابت بن قيس. احنا طبعا لا نقول عيب خلقي، ولكن نقول اي عيب، لانه ممكن يكون عيب في شكله او في اخلاقه او في معاملته لها الى اخره. هذا الاول. الثاني: اذا اضر الزوج بالزوجة، اذا اضر الزوج بالزوجة ضررا حسيا او معنويا، الضرر الحسي زي ايه؟ كضربها مثلا او سبها وشتمها ولعن اهلها ونحو ذلك. الضرر المعنوي مثل الهجر مثلا في الفراش، او عدم اعطائها حقها في الفراش، او فسق الزوج. بعض الناس لا يتصورون هذا مسوغا، وهو من اعظم المسوغات. امرأة تتزوج رجل تظن انه صالح، فاذا به فاسق، لا يصلي، يشرب الخمر، يفعل كذا كذا، هذا مسوغ قوي جدا للمرأة انها تطلب الفرقة، خشية ان تفسد اخلاقها بفساد اخلاقه. والصاحب ساحب كما يقولون، الصاحب في الطريق او في السفر او نحوه، الذي لا يمتد او لا تمتد صحبته يتأثر به صاحبه، فكيف اذا كانت صحبة دائمة مثل الزوج والزوجة؟ طيب جزاك الله خير. يقول اخونا الدكتور احمد ان الخلع لا يكون الا اذا كان من قبل المرأة. نعم، هو من قبل المرأة، لكن لماذا نحن نتكلم الان؟ لماذا تطلب المرأة الاختلاع؟ هذه مسوغات طلب الخلع التي تخرجها من دائرة النفاق. اما كون الزوج مضر بها او مش مضر بها، هنتكلم في المسألة دي. يعني دي مسوغات طلب الخلع، ما يبقاش طلاق، لانه طلاق لو طلاق يبقى هو من جهة الرجل، هو اللي بدأ وطلق. اما خلع يبقى الاصل ان هي اللي بتطلبه، ومعنى ان هي تطلبه يبقى في اسباب تبيح لها طلب هذه الفرقة، هنسميها الوقت ايه؟ فرقة. يؤيده حديث او رواية سنن النسائي، او رواية الربيع بنت معوذ، ان ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وان كان في الحديث ضعف يسير. المسوغ الثالث: اذا كانت المرأة تخشى على نفسها الوقوع في اثم عقوق الزوج ومخالفة اوامره، لانها لا تحبه ولا تطيق رؤيته. خلاص وقع بغض قلبي بينها وبينه. قد يكون هذا البغض بلا سبب، لكن ما أراد الله عز وجل أن تحبه، فلعل هذا هو المقصود بقولها في الرواية الأولى: ولكني أكره الكفر في الإسلام. تبغض زوجها فإذا بها تقصر في حقوقه أو نحو ذلك، فهذه أسباب ثلاثة. ويضاف إليها بالجملة بقى، أو نقدر نجمعها: ما لو رأت المرأة من زوجها، ما لو رآه الزوج منها فطلقها لأجله. يعني الراجل قد يطلق زوجته إذا رأى منها أشياء معينة، والمرأة كذلك إذا رأت من زوجها أشياء تعادل هذه الأشياء أو تناظرها فلها أن تطلب الفرقة، من باب قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ويبقى النظر في مسألة الابتداء، هل تبتدي بكل مالها أو بجزء منه باعتبار المشاركة في الضرر، يعني الرجل مسيء إليها أيضا. إذا هي ليست تطلب الخلع لغير ضر وقع عليها، اللهم إلا أن يكون مسألة الإيه؟ التحول القلبي، إن هي كرهته قلبيا. لكن لو فيه نوع من الإضرار أو الضرر، فالنساء يختلفن في تحمل هذا الضرر. امرأة قد تتحمل ضررا شديدا وتقول: حتى أربي أولاد، أو لأنها لا تجد من يؤويها أو ينفق عليها بعد ذلك، أو قد تتعرض للتشرد، أو قد فتقول: أنا أتحمل حتى تمضي الحياة. وقد يوجد أبوين عاقلين لهذه المرأة يصدرانها ويحثانها على الاستمرار، وإن اصبري والله عز وجل يعوضك خيرا، ولعل الله يعطف قلبه عليك، وكذا وكذا. هذه العملة النادرة اللي أصبحت الآن غير موجودة إلا ما رحم الله عز وجل. فقد يعني تصبر المرأة على مثل هذا الضرر، وأخرى لا تصبر، مع أنه قد يكون إيه محتمل عند غيره فتطلب. لأن زي ما قلنا النساء لسنا على كفاءة واحدة أو درجة واحدة في التحمل. فهنا ده اللي أنا قصدته بمسألة أن الزوج قد يضر بها بعض الضرر حسي أو معنوي ولا تتحمله المرأة. لكن لو عرضته على الناس ولا حاجة بسيطة، ده غيرك بيشوف قد كده 10 مرات، فهنا لها أيضا أن تطلب. احنا نتكلم الآن على مسوغات الطلب اللي تخرجها من إيه؟ اللي تخرجها من دائرة النفاق في قوله: المخترعات من المنافقات، أو تحرمها، يعني تجعل الجنة يعني مهيئة لها. لأن زي ما قلنا قوله في غير ما بأس، إحنا بقى بنشرح في غير ما بأس دي، فإذا كان وجد بأس يبقى يجوز لها الإيه؟ طلب الاختلاع. هذا من ناحية الطلب. أما من ناحية عوض الخلع فده باب آخر سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. واضح الدكتور؟ طيب بارك الله فيك. طيب هذه تكلمنا فيها في المرة الماضية، هل يجوز فسخ النكاح بالعيب ولا لا؟ وذكرنا ان الضابط اللي يحكم هذه المسألة اذا كان المرض معديا يخشى ان تنتقل اعراضه الى الزوج، او كان يمنع مقتضى العقد او يناقض مقتضى العقد، انه لا يمكن الزوج من حقه في الفراش، او لا يمكن الزوجة ايضا من حقها فين؟ في الفراش. ده الضابط اللي يجعل العيب سببا من اسباب الفسخ. لكن احنا بنتكلم الان على الخلع، الخلع طلب المرأة، هب إن المرأة كرهت زوجها أو لم ترغب في عشرته بلا مسوّد، بلا مسوّد، وطلبت الاختلاع منه، أيها أعدل أن تبقى معه تظلمه وتدخل عليه ما يكرهه، أم إن الشرع يجعل لها فسحة تتحرك فيها وتقول أنا أريد أن إيه أخرج من عصمة هذا الزوج؟ طيب الآن هذه المسؤوليات أنت تحمل المرأة على تحملها، هل عندك من السلطان أو القدرة على حمل المرأة على الإتيان بها؟ إن لم تفعلها راغبة فلن تفعلها كارهة أبدا، لأنها سلطات لا ينفع فيها الإكراه. أنت هتقول لها رب العيال مش مربيها، هتربيهم على غير ما تريد، نظف العيال هتوسخهم، اعملي لي أكل هتحط لك سم. احنا بنتكلم بالايه؟ بالواقع. فاذا هذه مسؤوليات لا تحمل عليها المرأة، ان لم تفعلها راغبة فلن تفعلها كارهة. متفقين على هذا ولا لا؟ وبالتالي الشرع ما كان ممكن نقول برضو للرجل نفس الكلام، ليه ما تقولش الكلام على الرجل احمله؟ احنا بنقول الان لسه الآية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الرجل كذلك الذي يرغب في طلاق المرأة، ليه يا اخي اتق الله؟ ده انت عندك عيال، وبعدين هتطلقها تروح لمين؟ ده مسيرها للشارع، ده صفاتها، ده انا عدت ماشي كل الكلام ده قبل سنة مش طيقة، هدي لها حقها ازاي؟ لو فقهنا قولها لكني اكره الكفر في الاسلام، الكفر هذا ليس هو الكفر المخرج من الملة، ولكن هو كفر النعم. امرأة صالت ايمتها عند ابويه وكانت بتحلم في اليوم او بتحلم باليوم الذي تتزوج فيه ويرزقها الله عز وجل فيه رجلا، فهي نعمة، فإذا بها تكفر هذه النعمة وتجحدها. هي ده اللي قصدته امرأة ثابت بن قيس، ان هي الآن تزوجت هذا الرجل، فإذا كرهته ولم يمل قلبها إليه فإنها لا شك ستقصر في حقوقه، فكانت بتعتبر التقصير في حقوقه كفر، كفر نعم. فأنا أقول مثل هذه الأمور لا ينفع فيها أبدا إلا الرغبة والرضا والعشرة بالمعروف ونحو ذلك. معناها هناك فارق بين الأحكام الدنيوية الظاهرة والأحكام الأخروية التي تتعلق بالعقوبة والمثوبة. رجل صلى، نظرت إليه فإذا به أتى بالصلاة كاملة الأركان والشروط والواجبات بل والمستحبات، هل يلزم من ذلك، هل يلزم من ذلك أن يأخذ أجر الصلاة كاملة؟ ليش؟ أيوة، في فارق بين الأحكام الظاهرة أحكام الدنيا، ده صلاته صحيحة ظاهريا، اما كونها صحيحة باطنيا فيها خشوع وفيها وفيها، فده امر مرد الى الله. فلابد ان احنا نفرق بين احكام الدنيا واحكام الاخرة. هي الان يجوز لها ان تطلب ولا لا؟ فقل لا يجوز له، لان لو منعناها هتترتب عليها مفاسد ثانية اكثر واكثر واكثر، ولكن عقوبتها في الاخرة ايه؟ لا تجد رائحة الجنة. فده تهديد لها ان هي تطلب خلع بدون سبب، لكن لو طلبت تتحمل عاقبة ايه؟ عاقبة طلبها هذا، وتكون العاقبة في الاخرة مش في الدنيا. اما لو قلنا لا ما تطلبيش، ولو طلبت مش هنعبرك، خلاص ما تعبرونيش وانا برضو مش هعبركم، وهعمل اللي في دماغي، هخليه يولع في نفسه ولا لا؟ طب هل الشرع يريد ذلك؟ الشرع لا يهدف الى مسألة الالصاق، ان واحد يتلزق في واحدة وانتهت، والا بقت ايه؟ نصرانية. انما الان لابد يكون فيه رغبة، لابد يكون فيه حامل على هذه العشرة يجعل هذه العشرة تستقيم أو تدوم. ما فيش حامل يبقى لا يمكن أن تدوم، والمفاسد هتكون أشد من إنها تتركه. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، يمكن هو ربنا سبحانه وتعالى يرزقه بواحدة أحسن منها وهي برضو تجد سعادتها وحياتها مع واحد أفضل منه. إذا لا نضيق واسعا أو لا نحجر واسعا وسعه الله عز وجل. وليس لنا أن نتدخل في أحكام الآخرة، إحنا نحذر، احذري أنك تطلبي بدون سبب، لأنك لو طلبت بدون سبب هيبقى فيك شبهة نفاق، هتبقى الجنة محرمة عليك، هيبقى صفتك نعتك كيت كيت كيت. ثم نتركها وضمرها، لأن الشرع لا يقيم، الشرع لا يقيم سلطة ظاهرة على قلب المرء بقدر ما يقيم ضميرا يشعر بالذنب. الشرع بيربي فيك الضمير اللي يجعلك تنظر في عملك هل يوافق الحق ولا يخالفه. طب لو كان يخالف اعمله ليه؟ ده في يوم هتعرض على الله عز وجل. الشرع بيربي الحتة دي اللي احنا بنقول عليها الرقابة الذاتية، انك قبل ما تعمل تقول حلال ولا حرام، حق ولا باطل، وهكذا. الشرع بيربي لي ويتركك وايه؟ اني لاعطي اقواما وغيرهم احب الي منهم ليه؟ مخافة ان يكبهم الله عز وجل على وجوههم في النار، لانه ان لم يعطهم لسخط، ولو سخطوا النتيجة ايه؟ النار. انما الاخرون الذين ارجعهم النبي صلى الله عليه وسلم ووكلهم الى ايمانهم، هؤلاء لا يخشى عليه، لان عندهم الايمان اللي يجعلهم ايه؟ على سبيل الرضا دائما. اعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم رضا، ما اعطاهمش برضو رضا، يبقى لابد تفرق بين دي وده. فالشرع بيقيم الضمير اللي يجعل الانسان يقول اي او لا، اعمل ولا ما اعملش، هو ده المهم. اما سلطة ظاهرية لا، قد تنفع السلطة الظاهرية كما قال عثمان ان الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لكن هذه في مثل العشرة الزوجية اللي مبنية على حقوق وواجبات لا تصلح. لان زي ما قلت، هل السلطة الظاهرة دي لها الرقابة اللي موجودة لله عز وجل؟ وبالتالي لو قدرت تتحايل عليها تتحايل ولا مش هتتحايل؟ او خلينا نقول نتكلم عن نفسنا، لو قدرنا نتحايل على السلطة الظاهرة دي هنتحايل ولا مش هنتحايل؟ هنتحايل، وهنعتبرها ايه؟ شطارة وفهلوة. لكن الرقابة الذاتية او سلطان الضمير هتهرب منه ازاي؟ استحالة. واضح؟ فالمهم ان الشرع بيقيم هذه العلائق على الرقابة الذاتية او على الضمير اللي يشعر بالتأنيب او يأنب صاحبه اذا قصر في حق او اهمل في واجب. قال: وفي الآية دليل على حصول البينونة به. يعني البينونة يعني انه اما ان نقول فسخ واما ان نقول انه طلاق بائن. ومعنى انه طلاق بائن يعني ايه؟ يعني لا ترجع له اذا كان قبل الثالثة الا بعقد ومهر جديدين، يعني ما طلقهاش خالص وبعدين اخترعت منه، فبنقول عليه ايه؟ اما ان احنا نقول فسخ، وده على قول الله يرجحه ابن القيم الان، او نقول ايه؟ طلاق بائن. معنى طلاق بائن بنقول ده بينونة صغرى، كما لو انه طلق زوجته ومضت مدة العدة ولم يراجعها بنسميها ايه؟ نقول بانت منه بينونة صغرى، يعني لا يصلح ان يرجع اليها الا بعقد ومهر جديدين. قال: لانه سبحانه سماه فدية، ولو كان رجعيا لو اعتبرناه طلاق رجعي كما قاله بعض الناس لم يحصل للمرأة الافتداء من الزوج بما بذلته له. ودل قوله سبحانه فلا جناح عليهما فيما افتدت به على جوازه بما قل وكثر، وأن له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. اتنقلنا الوقت لمسألة ايه؟ عوض الخلع. هل يجوز للمرأة أن تختلع بما يزيد عن المهر الذي دفع لها؟ هو أعطاها 10,000 جنيه، هل يجوز أن تعطيه 15؟ وهل يجوز له أن يأخذ هذه 15,000؟ الجمهور على جواز الزيادة، الجمهور على جواز الزيادة، وإن كان بعض الصحابة لا يرون ذلك. نذكر أقواله وبعد كده نشوف. قال وقد ذكر عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت معوذ بن عفراء حدثته أنها اختلعت من زوجها بكل شيء تملكه، فخوصم في ذلك إلى عثمان بن عفان فأجازه وأمره أن يأخذ عقاص رأسها فما دونه، حتى لو عرف يعني يأخذ إيه شعر رأسها يغدو. ده فتوى عثمان رضي الله تعالى عنه، لكن في الحقيقة عبد الله بن محمد بن عقيل مختلف فيه. فالشيخ الألباني رحمه الله تعالى يحسن حديثه، وكذلك الشيخ شاكر رحمه الله تعالى، لكن الذي يبدو لي والله أعلم من خلال أقوال أهل العلم فيه أنه يضعف من قبل حفظه، حفظه سيء. وذكر أيضا عن ابن جريج اللي هو عبد الرزاق عن موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءته مولاة لامرأته اختلعت من كل شيء لها، ولها ثوب أو وكل اختلعت من كل شيء لها وكل ثوب لها حتى نقبتها، شيء مثل الإزار تلبسه المرأة ويكون مخيطا من أسفله، يعني ما خلتش حاجة عليه حتى هدمه. لكن هذا فيه تدليس ابن جريج فأيضا ضعيف. قال ورفعت إلى عمر رضي الله تعالى عنه امرأة نشزت عن زوجها فقال اخلعها ولو من قرطها. ذكره حماد بن سلمة عن أيوب عن كثير بن أبي كثير عنه، وكثير هذا فيه جهالة يعني للآن لم يسلم لنا أي أثر. وذكر عبد الرزاق عن معمر عن ليث عن الحكم بن عتيبة عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لا يأخذ منها فوق ما أعطاها، هذا أيضا في ضعف. وقال طاووس لا يحل أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، إن أخذ زيادة على صداقها فالزيادة مردودة إليها. وقال الزهري لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. وقال ميمون بن مهران إن أخذ منها أكثر مما أعطاها لم يسرح بإحسان، هذا ليس فيه منع ولكن باب قبض. وقال الأوزاعي كانت القضاة لا تجيز أن يأخذ منها شيئا إلا ما ساق إليها. حقيقة كل الآثار المذكورة هذه خصوصا الآثار المرفوعة للصحابة فيها مقال، وأمثلها أثر عمر رضي الله تعالى عنه، يليه أثر عثمان، وفي كل منهما إباحة الزيادة أو إجازة أخذ الزيادة. نعم. ايوه كل لم يسرح باحسان، التسريح في معنى الطلاق وفي معنى الفرقة، وهي فرقة هتحصل بينهم. فهيقول كأنه اذا اخذ زيادة على ما اعطاها فهذا ليس من قبيل التسريح باحسان، لان تسريحنا بمعنى التفريق. نعم. قال والذين جوزوا احتجوا بظاهر القرآن واثار الصحابة، والذين منعوه طبعا ظاهر القرآن ايه؟ العموميات اللي وردت في القرآن، فلا جناح عليهما فيما، والما من صيغ العموم اي حاجة، حتى زي ما قلنا لو قلعت له ضفيره او اعطته هدومه فده داخل في قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ده عموم القرآن والأثرين المذكورين. قال والذين منعوا احتجوا بحديث أبي الزبير أن ثابت بن قيس بن شماس الحديث اللي ذكرناه وفيه قال أتردين عليه حديقته؟ قالت نعم وزيادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الزيادة فلا. قال الدارقطني سمعه أبو الزبير من غير واحد وإسناده صحيح. هذا الحديث إن صح كان حجة لمن قال بالمنع، لكن في الحقيقة يعني وإن كان الدارقطني رحمه الله صرح بأنه أبو الزبير سمعه من غير واحد، لكن الحقيقة لم نقف على هذا التصريح، وأكثر العلماء طعنوا في صحة هذا الحديث. قالوا والآثار من الصحابة مختلفة، فمنهم من روي عنه تحريم الزيادة، ومنهم من روي عنه إباحتها، ومنهم من روي عنه كراهتها، كما روى وكيع عن أبي حنيفة عن عمار بن عمران الهمداني عن أبيه عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كره أن يأخذ منها أكثر مما أعطاه، والإمام أحمد أخذ بهذا القول ونص على الكراهة، وأبو بكر من أصحابه حرم الزيادة وقال ترد عليه. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال قال لي عطاء أتت امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أبغض زوجي وأحب فراقه، قال فتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت نعم وزيادة من مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما زيادة من مالك فلا، ولكن الحديق. قالت نعم، فقضى بذلك على الزوج، لكن هذا مرسل لأن عطاء لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني هو سلم من تدليس ابن جريج، لأن ابن جريج ثبت عنه أنه قال إذا قلت قال عطاء فقد سمعته منه، فسلم من هذا، لكن بقيت علة الإرسال، والحديث المرسل لا يعمل به على الراجح. لكن خلاصة الكلام في هذه المسألة إن الجمهور على جواز أخذ الزيادة على المهر، وهو الذي يتفق مع عموم القرآن، إلا أن نقول أنه ليس من أخلاق الرجال، يعني قوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به يبيح له أن يأخذ أي شيء، لكن هذا لا يتناسب مع أخلاق الرجال ولا يتفق مع العدل الذي أمر الله عز وجل به، فضلا عن أن يكون هناك إيه فضل. نعم، هنا يبقى النظر في الجزئية اللي أشرت إليها، وهي مسألة متى يجوز للزوج أن يأخذ العوض. هذا هتكلمنا عن الزوجة متى يجوز لها أن هي إيه تطلب الفرصة، طب الزوج متى يجوز له أن يأخذ هذا العوض، يأخذ مقابل الطلاق أو الفسخ أو الخلع أو غيره؟ أول حاجة إذا كان الشقاق من جهة المرأة، المرأة هي اللي ناشز. الأمر الثاني إذا أتت المرأة بفاحشة مبينة، بفاحشة مبينة، والقرآن نص على هذا في قوله تعالى فتحت الآية الأولى بقى فكره ماشي الايه من اولها ايه ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه، لان الرجل ممكن يبقى المراه صرحت له بانها لا تريد او لا ترغب في استمرار العشرة معه، او ان الرجل يضيق عليها ويظل يضيق ثم يضيق حتى تقول استديت منك بالقليل والكثير، هذا منهي عنه، لان الاصل ان يعاملها بما يجب عليه، يعطيها سائر حقوقها، فان انحرفت هي فالاصل لا تزر وزرة وزرة اخرى، انت عليك ان تؤدي ما عليك، فإن قصرت هي فلا تقصر مقابل الايه في مقابلة تقصيرها، ولكن ايتي بما عليك وسل الله عز وجل الذي لك، هذا لا يجوز له. يبقى الحالة الاولانية قلنا ايه إذا كانت المرأة هي الناشز والنشوز من جهتها فقط والرجل قائم بكل ما عليه. الأمر الثاني أن تأتي المرأة بفاحشة مبينة، وقد فسر الفاحشة المبينة أبو قلاب وابن سيرين رحمهم الله تعالى بالزنا، قال أن يجد رجلا على بطنها، يعني وده معنى اللي يتبادر من قول ايه مبينة، يعني لا تحتاج الى اقامة بينة عليه هذا. ثم اذا كان الشقاق الحاجة الثالثة بقى او المبيح الثالث لاخذ الفدية، اذا كان الشقاق من جهتهما، هو مقصر وهي مقصرة، وتعذر الوصول الى حل للمشكلة، فعندئذ يجوز له ان يأخذ شيئا مما اعطاها بقدر ما قصرت في حقه، وبقدر ايضا هو ايه ما قصر، وده مقتضى النصر، ده العدل، هو قصر فيعاقب بمقدار ما قصر، وهي قصرت فتعاقب بمقدار ايه ما قصرت. لكن هنا مسألة، لحظة، اذا كان الاب او الولي قد ساعد في تجهيز ابنته كما جرت به العادة، ان الاب بيأتي للبنت بايه بالمطبخ مثلا، فاقل ما يفعل الان يعني، فهنا لا يدخل المطبخ في الحساب اصلا، والا لو خدت مطبخه وهو خد كل اللي حضره يبقى غرم ايه، يبقى هو ده نفس الخلع بكل شيء. هذه مسألة يتنبه لها، لان بعض يقول لك خلاص يا ضر ما دخلت شر، هي تاخد مطبخة وناخد الايه اللي انا جبته، تبقى انت كده كأنك لم تقصر، وانت في الحقيقة استفدت، على الاقل استفدت ايه الاستمتاع بفرجها، واضح؟ يبقى هنا دي مسألة لتراعى عند عند تحميل النفقة على الزوجين، هو يتحمل وهي تتحمل بمقدار ما قصر كل منهما في حق اخيه بما ادى او مما ادى الى تعذر العشرة بينهما. نعم. كيف انك وصفته بانه ظالم؟ الزوج مقصر وظالم واخذ حقوقها كلها، الظلم ظلمات يوم القيامة، هو مقصر ثم اخذ حقها كله. نعم. يعني اظنها مسألة اوضح من الشمس في الظهر. هو ظالم والحمد لله انك قضيت عليه من البداية، هو قصر فظلم بتقصيره، ثم ظلم للمرة الثانية باخذ ما ليس له بعدم اعطاء المرأة حقها بعد الطلاق، ثم ظلم في الثالثة بمساعدة الاولاد على قطع امهم وقطع رحمهم، وهذا اعظم الظلم، لان الظلم المادي سهل تداركه. احنا قلنا الان في حقوق وواجبات، فاذا اهملت الحقوق فلا تهمل الواجبات. صحيح الاصل من الاولاد هم الذين يصلون امهم، لكنهم الان يقعون تحت طائلة التهديد، وليكن البحر بحب الزيادة كما يقولون، هو يحرمهم من الميراث، ومعنى يحرمهم من الميراث إذن هو نوع من الضرر، المفروض ان هم ما يرضخوش لهذا التهديد ولو حرموا من كل اموال الدنيا، لان صلة الرحم تفوق كل المال، وخصوصا الام، امك ثم امك ثم امك. لكن لو رضخوا فنقول للام أجرك على الله عز وجل وصلي أنت أولادك. خلاص يبقى جزاه الله خير. نعم طب. طيب. يقول ونقطة جيدة جدا، ان لو حملنا قوله ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة، هندخل في مسألة اخرى وهي مسألة اللعان. اذا تبين له ان زوجته قد زنت فطريق الخلاص ايش؟ ان يلعنها، يحلف اربعة ايمان بانها فعلت، والخامسة ان لعنة الله عليه اذا كان كاذبا. فان سكتت هي فخرج بذلك من عهدة الايه؟ القذف فقط، والمهر ليه؟ المهر لها بما استحل من فرجها. هنا مسألة اخرى. طيب الرجل اختار لنفسه بما تحمله من غيرة وحمية ان يضحي بالقليل والكثير، المهم تغور من خلقته، لكن يسلم من ايه؟ من عاقبة القذف. فقال انا مش عايزها ولا فلوس اللي انا اديتها لها بالسلام، لكن ابين للناس انني خرجتها من عصمتي عشان كذا. يبقى هنا ده باب. الباب الثاني افرض ان هو خايف على فلوسه تروح عليه، يعمل ايه؟ كأن الآية استثنت جواز الاضرار بها او الاعضال، خلاها معلقة لحد ما هي تقول رئاسي بفلوس اشتري نفسي، فهنا ترد عليه فلوسه ويبقى ايه؟ ويبقى خلع بدل ما يكون صلاة ولعان، بدل ما يكون لعان. هذا الوجه الذي يجمع بين القولين ان شاء الله. قال احنا رحنا فين؟ فخلاص الكلام في هذه المسألة ان الجمهور على جواز اخذ الزيادة على ما اعطاها من ايه؟ من مهر. لكن زي ما قلنا هذا لا يتفق مع العدل ولا اخلاق الرجال، فالاولى ان يقتصر على ما اعطاه اياها، خاصة اذا كان الشقاق من جهتها فقط، تقصير من ناحيتها فقط، او اتت بفاحشة مبينة. فاذا كان التقصير مشتركا بينهما وجب تحميل كل فرد منهما بمقدار ما قصر فيه، وهذا نوع من الصلح. ومعنى انه النوع من الصلح، الصلح يجوز فيه ما لا يجوز في التقاضي. اللي دخل يصلح مش هيبقى ايه؟ واحد واحد يساوي اثنين، ولكن ممكن يجي هنا شوية او يجي هنا شوية، المهم ان يرتضي الطرفين بما حكم به عليهما او لهما. هذا ما يتعلق بهذه الجزئية، ونستكمل مباحث الخلع في اللقاء المقبل ان شاء الله تعالى مع الطلاق كما رتبه العلامة ابن القيم رحمه الله، سائلين الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا، انه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.